كثير بنا ان نتامل ونتفقه في هذه المعاني العظيمه لامام من ائمه السلف المجاهدين المشهورين، وهي قوله: رايت الذنوب تريد القلوب، رايت الذنوب تريد القلوب وقد تورث الذل ادمانها. فالذنوب والمعاصي تريد القلب، واذا مات القلب فلا خير في الحياه بعد. من كان ميت القلب فلا خير له في حياته الاخرى. الحياه الاخرى حياه الاعصار، ما هي الا حياه البهيم، حياه الحيوان اذا مات القلب. واذا حي القلب كانت الحياه الطيبه الزاكيه المطهره التي يريدها الله تبارك وتعالى من كل انسان، والتي من اجلها انزل الينا هذا النور المبين وانزل الينا هذا الرسول العظيم لنزكينا ولنطهر قلوبنا ولتكون حياتنا حياه انسانيه تليق بالتكريم الذي كرم الله تبارك وتعالى به بني ادم واختصه دون بقيه المخلوقات. اما اذا مات القلب فان الانسان يكون حيوانا في صوره الانسان، هذا الذي تراه حمارا بالنهار ديبه بالليل، يفتح في النهار فتح الحمير ويجمع ويجري ويلهث، وفي النهار ديبه هابده كسعيده ديبه ثقلت الحياه وطعم الحياه. فالفرد والامه يجب ان يعلموا ان الذنوب تميت القلوب، وان القلب اذا مات فلا خير في ذلك الفرد ولا خير في تلك الامه، وان الذل مفروض على كل من مات قلبه. وقد قلنا ان الذل قد ضرب على الامه الاسلاميه، وانتم ترون ذلك جميعا لانها ولان قلوبها قد فاتت، لانها اقتربت وانحرفت عما شرع الله تبارك وتعالى. فتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تركتم الجهاد وتبايعتم في العينه واخذتم باذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وموت القلب قد يكون او من اسباب موت القلب تتابع الذنوب، فالذنب يورث الذنب كما ان الحسنه تستدعي وتستدفع الحسنه، فالذنب يورث الذنب. ومن خطر الذنوب ونتج اخبار الذنوب ان يذنب العبد ذنبا يكون بعده الطبع او الختم على قلبه او عبادته في الكليه. والله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه كما بينته سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه. فلما نقضوا الميثاق، لما تركوا ما امرهم الله تبارك وتعالى به ونقضوا ما عاهد الله تعالى عليه من الايمان والتقوى والصبر والجهاد، عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبتين: اللعنه كما قال جل شانه: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما لم يتناهوا عن المنكر لعن، فعوقبوا باللعنه نتيجه الكفر ونتيجه العصيان، عوقبوا باللعنه. وجعلنا قلوبهم قاسيه، وعوقبوا بعد ذلك بقسوه القلب عافانا الله واياكم. ومن قسوة قلوبهم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه الآيات التي إذا قرأها الإنسان يحط قلبه ويلين ويخشى، هم بقسوة قلوبهم أصبحوا يقرؤونها ليحرفوها عن مواضعها وليصرفوها وفق أهوائهم وفق شهواتهم وفق حظوظهم العاجلة الفانية. فهذا حال أهل الإسلام، وهذا حال كل من عصى الله تبارك وتعالى، يوشك ان يعاقبه الله تعالى على هذا الذنب بذنب اعظم منه. يوشك ان يعاقب الانسان على النظر الى ادمان النظر الى النساء، يوشك ان يعاقب على ادمان النظر للزنا والعياذ بالله، ويوشك ان يعاقب على التدخين بشرب الخمر امام الله واياكم بذلك، ويوشك ان يعاقب على البدعه بالشرك. فكل ذنب هو وسيله ومقدمه لما بعده، وقد تقع العقوبه عليه دائما ويحاسبها على ما خطف في جنب الله تبارك وتعالى وعلى ما بدر به. يستدرك قبل ان تنزل العقوبه فلا يدري ما هي هذه العقوبه. ولو ان العقوبات على الذنوب تختص بما يقع في الارض من الجد ومن الخوف ومن نقص الثمرات والاموال ومن القتل ومن كل الفتن التي تقع لكانت اهون، ولكن اشد من ذلك اشد منه واغلب ان تقع العقوبه كتابا في القتل او كفرا بالله تبارك وتعالى بعد ذلك. وهذا ما جرى لاهل الكتاب من قبلنا وما جرى للمنافقين ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الذنوب حياه القلوب. من اراد ان يحيي قلبه ان يكون حيا الحياه الحقيقيه الحياه الطيبه فعليه بترك الذنوب والتمسك بما امر الله تبارك وتعالى. فان العز كل العز في طاعه الله تبارك وتعالى، والخير كل الخير في طاعه الله تبارك وتعالى، والسعاده كل السعاده في طاعه الله تبارك وتعالى. فكل من ارتكب الذنوب والمعاصي وغفل عن الله وغفل عن امر الله فانه يعاني من النكد ويعاني من الالم ويعاني من سوء الحياه وفسادها بقدر ما يرتكب من معاصي الله تبارك وتعالى. والمصيبة الكبرى أيها الإخوان أن كثيرا من الناس لا يربطون بين هذا الأمر وذاك، لا يربطون بين نقص الأموال والأنفس والثمرات وقلة الأمن وبين الإكثار من المعاصي ومن الذنوب كالربا والزنا والتبرج وشرب الخمر والإعراض عن دين الله والوقوع في البدع والشرك والضلالات. كثير من الناس لا يربط بين هذا وهذا، يفسرون كل ما يقع من النكبات والأزمات بعوامل مادية بحتة، أسباب اقتصادية بحتة، عوامل مادية، عوامل طبيعية وما أشبه ذلك، وينسون هذه الحقيقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وكررها مرات ومرات في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم في هذا الشأن العظيم تقرؤون كتاب الله وتسمعونه. انظروا ما الذي أهلك الأمم قبلنا جميعا؟ ما الذي أهلكها؟ الحضارات، ضعف العوامل الاقتصادية، قلة عدد السكان، مجرد هجوم الأعداء على هجم عليها، هذه العوامل التي يجعلها الناس اليوم هي سبب موت الأمم، موت الأمم والأفراد وهلاك الأمم والأفراد للإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، للكفر بالله، للغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا قرأنا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من أخطاء الأمم الماضية وما أوصانا وأمرنا به أيضا نحن هذه الأمة وجدنا هذه الحقيقة بيضاء جلية ناصرة. فعلينا إذن أن نعتني بقلوبنا وأن نطهرها بتقوى الله سبحانه وتعالى وبذكر الله وبمداومة قراءة القرآن والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة واستغلال بواسل الخير لجذبها إلى الحق ما استطعنا. ولنحاول أن نحول هذه النصوص لوامة الى مطمئنة بقدر ما يعين الله تبارك وتعالى على ذلك. هذا هو الذي احببنا ان نقرره ونعيده في معنى البيتين الاولين. رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل اثمارها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك اختيارها. ثم ياتي الشاهد من هذا الموضوع وهو قوله قول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار الدين ورهبانها. وهذا الذي جاء به الشارح هنا ليبين لنا أصل الاعتراضات على الدين. نحن نتكلم في مبحث وجوب التسليم لأمر الله ولحكم الله، فمن أين يأتي الاعتراض على دين الله وعلى شرع الله؟ يأتي من ثلاثة مناهج، ثلاثة طرق، وهذه الثلاثة هي أصول وأسس جميع الاعترافات على دين الله تبارك وتعالى. الاعتراف الاول والمنازعه الاولى هي منازعه اصحاب القوانين واصحاب السياسات، وهؤلاء هم الذين بين الله تبارك وتعالى حالهم في القران الكريم في مواضع، منها قوله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما ارسل اليك وما ارسل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وذكر ذلك ايضا في الآية الأخرى في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآيات سورة المائدة حينما تكلم الله سبحانه وتعالى وتحدث عن اليهود وكيف أنهم تركوا حكم الله الذي في التوراة وتركوا إقامة التوراة والإنجيل، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك حكم من لم يحكم بما أنزل الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالاعتراف الأول والتحاكم إلى غير دين الله أو تحكيم غير دين الله تبارك وتعالى وغير شرعه، والرجوع إلى مصدر غير ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي. وقلنا إن هذا الاعتراف وقع في حياة الأمة الإسلامية بالتدريج. أول ما ظهر عندما عجز بعض الفقهاء وبعض القضاة عن الاجتهاد، وعجزوا عن الحكم في مسائل أو لم يحل إليهم الحكم في مسائل معينة إلا يقع بين الناس من المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس، أو أساءوا نحن بعض أمور الشرع والدين العامة، فكانت النتيجة أن بذل الناس أن الدين ناقص وعاجز عن الحكم في هذه الأمور. من أمثلة ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية، مثال ذلك البينة. البينة هذه من الأصول القطعية المقررة طبعا أنه لا حكم إلا البينة، البينة على المدعي، هذا أمر مقرر قاعدة قطعية. لكن الفقهاء أو بعض الفقهاء فهموا أن البينة هي الشاهدات، بينة عند بعض الفقهاء فقط هي شاهدان يشهدان. ولما حصر البينة في هذا المنازعات وقائع الحياة تتعدد تتوسع وتقع قضايا كبيرة جدا لا يمكن أن تثبت عن طريق الشاهدين مع وجود البينات، يعني مع قيام الدليل والحجة على أن هذا الفعل يعني تكليف القضية كذا والجاني فلان والعقوبة كذا، لكن يقول ما عندنا شاهدين، ما عندنا شاهدين على هذه القضية. فأدى ذلك إلى أن يأتي الأمراء هل يترك الناس بلا أحكام؟ فقالوا إذا نحن نحكم في هذه المسائل من عندنا اجتهادا من عند الأمراء لا من عند القضاة، فأصبح ثم سياسة. يقولون هل قتل فلان شرعا؟ قالوا ما قتل شرعا، ما وجدنا نقص، ما وجدنا جاهلين، لكن قتل سياسة. الأمير رأى أنه يقتل لأن البراهين قد قالت على أنه هو الجاهل. ابن القيم رحمه الله يضرب مثال خفيف بسيط على البينة، يقول لو أن إنسان ماشي هارب إنسان وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة ويجري وراءه إنسان ليس على رأسه عمامة ويصيح يقول هذا عمامة، يقول هنا لينة موجودة لا يحتاج بالتعاس الشاهدين على أن هذا صار عمامة. هنا شيء واضح أن هذا بلا عمامة ويجري وراء إنسان هارب بيده عمامة، ولكن أي إنسان يرى هذا المنظر يعلم أن هذا الإنسان هارب أو مختلف. لكن بعض الفقهاء لابد من شاهدين، غير ذي الشاهدين. انسان كتب وثيقه ان لي لفلان عندي 1000 ريال وخمس فلان هذا معروف. يا الخط قالوا ما يمنع هذا الخط. يا اخوان انا عندي بينه، انا خط اليد الذي عنده هذا المبلغ. قالوا لا تجي الشاهدين. ايه شاهدين؟ انا اعطيته المبلغ وكتب لي ورقه. قالوا ما في حكم الا الشاهدين. بعض الكفار. هل اذا حصل مثل هذا الاخطاء عند الكفار؟ اضطر العظماء في الله الى يقولوا لا نحكم بوجود الكتابه. نحكم بموجب الفرائض، نحكم بموجب وقائع مساعدة وغلبة أطفال وأمثال ذلك. فخرجوا قليلا قليلا وانفصل، فأصبح هناك شرع يسمى الشرع وهو ما يحكم فيه القضاة، وهناك سياسة وهي ما يحكم فيه الأمراء، وإن لم تكن مخالفة للشرع هي في الحقيقة داخل ضمن عظمات الشرع، فقد تكون هي الشرع لكن جهد أمام القضاة وبعض الفقهاء ذلك. ثم اتسع الأمر حتى ظهر اليافس الذي تكلمنا عنه الحلقة الماضية، اليافس كتاب الكتاب الذي كتبوه على ألواح الفولاذ، قلنا قد تقرؤونه اليسار أو اليسر أو الياسر، يعني العرب هذه قاعدة العرب يتصرفون بالكلمة الأعجمية كما أن يقرر أن يقرر الشيخ شيئا فشيئا. اول ما ادخل قانون القناصر ومحاكم القناصر كانت اكبر وكلاء قناصر في العالم الاسلامي، وكان القناصر يحكمون بين رعاياهم فقط بين رعاياهم، ولكن احكامهم وقوانينهم توسعت حتى اصبحت تحكم حتى بين المسلمين. ثم جاء السلطان سليمان ذاك سليمان السلطان سليمان هذا الذي كان اكبر واعظم السلاطين في الحرب والقوه العسكريه، لكنه اوتي من باب الجهل بالدين ومن باب ايضا سقوط علماء السلوك فادخل القوانين، ولهذا سماه الغربيون سليمان القانون، وادخلها باسم النظام تنظيمات ما يسميها القوانين سميت تنظيمات تحاشيا لان يقال قانون فيقال القوانين اخرى القوانين لا تجد، فسموها تنظيمات فجعلوها انظمه نظام التجاره نظام كذا نظام كذا حتى نظام العقوبات الجنائيه سجل فيه كثيرا من الاحكام عن غير ما انزل الله تبارك وتعالى. ثم استمر الوضع قليلا قليلا حتى جاء الاوروبيون الصليبيون الجدد الذين يسمون المستعمرين واحتلوا العالم الاسلامي وضربوا القوانين بالقوه والغوا الشريعه الاسلاميه ابتداء من الهند. الهند كانت تحكم بالشريعه الاسلاميه، هذه الهند اللي ترونها اليوم واكثر من 300 مليون يعبدون الاطفال ويقتلون المسلمين كانوا محكومين بالشريعه الاسلاميه، وكان ملوك المغول هم سكان الهند. لكن كما قد قرأنا وسمعنا في البيت الأول وقد يورث الذل جدوانه، لما أغلب المسلمون في الهند وغير الهند أقاموا الأضرحة الكبيرة للمحبوبة أو للزوجة تاج محل وما أشبه تاج محل، بذلوا الأموال انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، عظموا الأولياء والموتى وتركوا العقيدة الصحيحة، فأيضا تركوا الأكثرية تعبد الذكر وهم يحكمونهم بشريعة الإسلام. سبحان الله، أين أنتم؟ تحكمون عمرة تعبد الذكر وتعبد العقلان ولم تحركوا، أي لماذا لا تدخلوها بالإسلام وقد حكمتم البلد 300 سنة؟ لا قبل، وكأن الملك مخلد وكأن القوة دائمة. فلما جاء الاستعمار وقضى على سنة المغول ألغيت معها الشريعة الإسلامية نهائيا، وكذلك ببقية البلاد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، كما بقي في الأصول الكثيرة وفي اليمن في أفغانستان في كردستان في بعض الأطراف نسبة تقل أو تكثر، لكن الاستعمار صرف على أن يقضي على الشريعة الإسلامية قضاء مبرما ماسا، ولا تبقى منها إلا البقية القليلة التي تسمى الأحوال الشخصية، لأن الأطفال النصارى جعل لهم أحوال شخصية، المارون لهم أحوال شخصية، والسرور لهم أحوال شخصية، وكذلك قالوا إذا نجعل للمسلمين أحوال يعني ليس إقرارا للدين لكن باب هذه الأمور خاصة جدا، وقد أقرت جميع الملل عليها من يكون من ضمنها أيضا هؤلاء. هكذا أصبح الأمر في ديار الإسلام، أصبح التحاكم فيها إلى الطاغوت لا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار الدين وأرضانها؟ الباب الأول من أبواب الفساد هو فساد أرباب السياسة الذين حكموا القوانين الوضعية والشرائع الإلحادية وأحلوها محل التسليم الذي أنزله الله تبارك وتعالى وشرعه. هذا هو الباب الأول، وهؤلاء هم الذين يعترضون على الشريعة ويعارضها ويقدمون القوانين عليها. الاعتراض الثاني أو المدخل الثاني من مداخل الفساد هو مدخل الأحبار، كما قالوا أحبار السنين ورهبانهم، والمقصود بالأحبار علماء السوء في جميع الملل. هذه إشارة إلى ما يقع من باطل وفساد في الدين سببه علماء السوء في جميع الملل وفي جميع الأوقات وفي جميع الأوقات. أبلغ هذا الكتاب فهأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل الكثير مما صنعوا ومما أفسدوا به دينهم ودين أتباعهم. قالوا الكتاب قالوا يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، كانوا يخرجون أبناءهم وأتباعهم يفسدونهم ويقاتلونهم ويظاهرون على إخراجهم، وإذا جاءوهم خسارى يفادونهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مثلوا في دين الله عز وجل، احتالوا على دين الله عز وجل علماء السنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة القرية التي كانت حاضرة خلاف حقوق الناس وأقوال الشريعة والإنجاز على خلاف ضد أحيانا عكس حق الإنسان وهواه وشهوته. وهؤلاء يقدمون الحق الثاني ويقدمون الدنيا ويرضون عن الآخرة. فلا بد أن يقولوا هؤلاء بغير علم تحيلا للوصول إلى ما يريدون وإلى ما يشتهون. لأنهم قالوا هذا حرام. قال الناس كيف تحرمون وأنتم تفعلون؟ يقول لا حلال. وإذا قالوا حلال فذلك يقول في كتاب الله أنه حرام. هكذا الروح أصبحوا متناقضين فيحتالون. ومن هنا قلدهم في هذه الأمة من قلدهم. ليست المسألة مسألة يهود فقط. لما قرئ عند حذيفة رضي الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رجل ممن كان عند حذيفة هذه اليهود. نعم سبب نزول الآية اليهود. لكن حذيفة رضي الله تعالى عنه انتبه إلى قضية خطيرة يقع فيها كثير من المسلمين. أي من تحيل دائما تحيل العيوب والأخطاء إلى علماء اليهود إلى علماء النصارى وننسى أننا نحن قد نقع. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه نعم أبناء عمي لكم اليهود ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم. إذا قرأنا في القرآن ثناء ومدح قلنا هذا لنا يوم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا في ذنب وعيد قلنا هذا اليهود أهل الكتاب. الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يا اخوان امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كان يقي هذه الغزوه اليوم طيب. فكهذا الذي لا يقيم التوراه والانجيل يكفر ويعاقب والذي لا يقيم القران يكون مؤمنا ويقرب ويعذب. لا القران اعاقب. لذلك ما نزل هذه الايات وانزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الكتاب المهيمن الناصر اقوى والتمسك به اقوى والانحراف عنه عقوبته اغلب واجل. فوقع في هذه الامه من يسمون اهل الرأي اهل القياس. جازه بعض المجابهه لعلماء لاحبار اليهود والنصارى فانهم الفوا كتبا تسمى كتب الحيل. جبلت اي حيله عند حيله مثلا عند الحيله يحتال على العده المطلقه يحتال على بيع لعبه مع الوعد الربا يحتال على إرجاع المطلقة إذا التحليل مثلا أنا في الحيل طلقها الثالثة أنا تحل له إذا حتى تنكح زوجا غيره تعال يا فلان زوجها صوريا كده خلى معاه ثلاث أيام أسبوع شهر وطلقها عشان ترجع لأولادها وعيالها الحيل على دين الله عز وجل. فأفسد علماء الأصول في هذه الأمة أيضا دين المسلمين كما أفسد أحبار اليهود دينهم و ذكر الثلاث. ولهذا نجد كتب الرجال مثل كتاب المشروعين لابن حبان كمثال. ابن حبان رحمه الله كان ضد اهل الرأي وهو في ذلك تبع الامام البخاري والامام احمد رحمه الله. وكان تجدونه يذكر اذا ذكر رجل من اهل الرأي يقول فيه يعني ما يستحق من الدم هو من اكثر من جمع اصحاب الرأي وما اعترضوا به على دين الله سبحانه وتعالى. وهو مجرد أبصار خلاف ونظر. لكن لما اعترضوا على الرسول الصحيحة والقواعد أو الأدلة والنصوص يقولون هذا الحديث نادى على لماذا هذا مخالف القياس على أي شيء يكون قياس على يكون هذا الدليل. إذا جبنا الدليل تقول لي لا ما أقبل الدليل لأنني أريد أن أعمل القياس. القياس لا يكون إلا على دليل ولو خالف القياس أفضل فإنه كافر لا اعتبار له باطل لا ينطق به ولا يعتبر. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط والرأي والهوى مقابل العمل السنة. الإمام أحمد رحمه الله يذكر في الأسلام الإيمانية في حياة الإمام أحمد أنه كان كما تعلمون من ناحية الحديث محدث وكان يتحرى في التلاميذ الذين يحدثوا الإمام أحمد. لكن في باب الدروس العامة ماذا كان يدرس الإمام أحمد؟ كان يدرس في بغداد على عامة الناس كتابين كتاب الإيمان وكتابة كتاب الأجهزة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفعل ذلك لأن الناس كان في بغداد أصحاب الرأي، أصحاب الرأي لهم الكتاب وهم الفقهاء الذين كان لهم القوة والشق في الأحكام. وإذا أحمد يريد أن يبين للناس ضلال هؤلاء القضاة والفقهاء فكان يدرس كتاب الأجربة ليبطل ما عندهم في أحكام النبي وكتاب الإيمان لأن هؤلاء كانوا مرجئة للإيمان. يعني كيف كان الأئمة يعالجون الواقع ويعالجون هؤلاء المسلمين الناس ويعالجون ما يحتاجون إليه ويعملوا على أن لا تنجرف الأمة إلى الإسراف والإفساد. ثم كان الإمام الأمة يرحمه طائفة شديدا على أهل الطائفة. المقصود يقول أن أحبار هم العلماء الخارجون عن الشريعة في آرائهم وأفسادهم النافذة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. هناك أمور كثيرة في الشريعة جاءت مطلقة وجاءوا فقيدوها قد تكون بعض الأخطاء لكنها تخرج عن الحد القوي الذي يعني الذي يشرع الإسلام لأن هذه الشريعة ملزمة. مثلا من القيود التي قيدوا بها غير يقيد الله عز وجل أحكام السياسة. إذا بدأ الإنسان يقرأ في بعض كتب الفقه الموسعة في أحكام السياسة يجد شيء عجيب جدا الماء الذي لا يجوز كم مقداره خلافات 11 أذرع في عمق ثلاثة واحد يقول القلتين مثلا كم واحد يقول أنا في الرطل 20 رطل 40 رطل والرطل كم أمية والأمية كم كذا وكم كذا يعني عدد كل نبذة ميسر كم الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وهو في البادية وإذا يشوف هل هذا الماء يتأثر النجاسة ولا لا من فين الرطل والأمية من فين يزرع يعني ليست هذه قد يكون بعض العلماء مثلا ضرب مثال كان أن يكون 10 أذرع مثال يو المقلدون قالوا 10 لو كان 9 أذرع يعني ما تقصد إمام هذا الكلام. فإذا هناك تقييد لما أطلق الله ورسوله وهناك إطلاق لما قيد الله ورسوله هناك أحكام لا في أحكام مقيدة كما ذكرنا في أحكام العدة في أحكام الطلاق في أحكام مقيدة فيأتون ويطلقونها فهذا مما يوجب في التدريس لأنه يؤدي في التدريس إلى التحلل شيئا فشيئا من الأمر ومن النهي. والواجب على المسلم أن يؤذن لأمر الله وأن ينقاد له وأن يكون كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. انظروا الأحاديث التي نقرأها نحن اليوم ونتجادل فيها سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفوا فيها كانوا يسمعون ويمتثلون ولذلك كان خلافهم قليلا. نحن نسمع الحديث ونجلس نستنبط ونفرع ونفرع يقع بيننا الخلاف. هذا لا يعني هذا اننا نضد الاستنباط لكننا نقول العمل هو الاساس. اذا انفردنا الى العمل واجرينا الامور اخذناها باليسر الشريعه وسماحه الشريعه يسر الله تبارك وتعالى علينا دينا. يعني بالمناسبه ناخذ مثال مناسبه شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امه اميه لا تحسد ولا الشهر هذا وهكذا وهكذا او هذا وهكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اراها رمضان 30 او 30 شعبان 30 او 30 ان راينا الهلال مثلا في صوره رايناه قمنا ما رايناه غم علينا غيم ما ادري كملنا شعبان 30 يوم او كملنا رمضان 30 يوم. يعني احكام كثرت قالوا لا لازم نحسب ثبات الهله والمطالب عملنا المراقب عملنا الخبراء الفلكيين مطلع مكه غير مطلع باكستان غير اندونيسيا اندونيسيا غير امريكا. طيب اثنين فلكيين في بلد واحد قالوا اليوم واحد واحد يقول لا يوم 30 الهلال لسه صغير قال لسه كبير اختلفوا واحنا ما ندري مساكين احنا اكثرنا لا عندنا فرس فلك ولا عندنا مرقص ما نقدر نحكم واختلفوا دول قالوا ان الله عز وجل يرجعنا الى الامور الدقيقه العميقه لكان هذا حرجا ومشقا بخلاف ما قال يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولماذا الحرج؟ انظر بالعين هذه ان شفتكم ما اشتركتم وهكذا قالوا والله اليوم الثاني لما طلع شفناه كبير اكيد انه طلع قبل الدار ما ترى الله ما تعدل كما لك تتعدل جافا رجعي انه كان قبل الدار ما شفناه امرك الله ان تنظر ما رايت بس الحمد لله طلع كبير طلع صغير لا تنظر الى هذا. هذا استعنى بهذا الحال حال تنسى إلا الله يأمر من تسبحوا سقرت أي سقرت وقالت ما لولها ماهي ماهي الذين ذبحوها وما كانوا يفعلون لما النفوس لا تجعل العمل ما أنزل الله هو حلها وقرتها وهدفها فإنها تبدأ تتحلل بالأوامر وتكون الأمر معه واضح ما لعين كيف تصدق ما أدري كيف تسوي وهكذا فالشريعة الله تعالى أنزل إلينا شريعة سمحة شريعة أمية يعني فطرية تتعامل مع الإنسان في كل زمان في كل مكان في كل بيئة ببساطة بوضوح بفطرية بيسر وهكذا يجب أن ننظر دائما إلى هذا الدين وإلى هذه الشريعة ونحمد الله تبارك وتعالى سوى أنزلها إلينا. فإذا الذين يلغون ما اعتبر الشارع أو يعتبرون ما ألغى الشارع أو يقيدون ما أطلق الشارع أو يطلقون ما قيد الشارع هؤلاء من جنس النوع الثاني من أنواع الفساد وهو فساد الأحبار. ننتقل للنوع الثالث من أنواع الفساد واقعة في العالم والتي من أجلها كان الإعراب عن دين الله تبارك وتعالى وهو رهبان وأحبار السوريين ورهبان العباد العباد الذين يعبدون على جهل أفسد الدين كما أن العلماء الذين يفسدون بغير علم أو يفسدون بالصلاة أفسد الدين وكذلك السكان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أفسد الدين. كيف فساد الرهبان؟ يذكر الشيخ فلان الأزواج والمواجيد والكشوفات والرؤى والأحلام عارف شرع الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الأمور. رجل لا يخرج من الزاوية يتعبد في النهار يتعبد الناس إذا رأوا قالوا هذا الإنسان دين على دين عظيم هذا الإنسان ترك الزوجة ترك الأبناء ترك الدنيا من أجل الله أجل العباد يذكر ويعقل وكذا إذا هذا الإنسان في خير في علم في دين لكن على الناس وعلى غير اتباع ما أنزل الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة أنه يقتدى به بالضلال ويفتي ويفتي بغير علم. يجد الإنسان والشباب والناس في كل أمة وفي كل زمان يولد الناس من يحب الدين يحب الخير يريد أن يتدين فيأتي إنسان يريد أن يتدين شاب وقع في المعاصي انحرف يريد أن يتدين يريد الدين أين القدوة في التدين والتعبد؟ قالوا هذا في الزاوية اذهب الى الشيخ علمنا يا شيخ لطيف قل يا لطيف 11000 مره قل هو 11000 مره قل حي 11000 مره دين هذا الشاب يريد الدين يريد الحق وجاب رغبه هارب الخماره هارب البيت دعاره طيب لو قال له 30000 بدل 11000 ولا اكثر مستعد لانه هو يريد ان يهتدي يريد ان يتخلص من الشر فياتي ويقع في فخ هذا العالم المعروفة ثم ذهب إلى أحد ربنا نفسه قال السجاد قال أجل قد قتلت بساعة المسجد قال أبعد عني لا أجد لك توبة أدعو لا يجد يرى لما لم في توبة أقبل في المئة ما في توبة وهو الذي أقبل ذلك التوبة فإن قتل 99 أو قتل 1000 أو قتل مليون ما يقبل فأقبل في المئة هذا الذين قال الرهبان فلما ذهب إلى الحياة من السجود في الحق ومصير فيه قال وكيف إلى التوبة لا تسجد اذهب إلى أرض فلا ليس لها أرض خير وذهب وكانوا لا تعلمون من توبتهم وقبول الله تبارك وتعالى لها نفس هؤلاء إذا يفسدون الدين بظاهر أحوالهم وهم يتعبدون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فإذا قلت له هذا الذكر ما قرأ أحد هذه الصلاة التي صلى الله عليه وسلم ما جاءت في أي حديث لا صحيح ولا حسن وحتى ولا ضعيف وانا ضعيف على ما نعمل ضعيف لكن الصلوات التي يذكرها هؤلاء الطلاب حتى ولا حديث ضعيف هي من عندهم فقط قالوا هذه نبتت عندنا بطريق الكيس كوشتنا بها يعني كيف كوشتنا تعرض يخففها اذا كنت في المنام وخاطب الى صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذكر كذا كذا وهذا الصلاه كذا كذا في المنام اسمع يعني واحد يقول لا جاهلي النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وأكبر من ذلك أناس يقولون خاطبهم الله تبارك وتعالى سماعا خاطبهم الله وكلمهم كلمهم الله قال يا عبدي فلان اذكرني سنة ذلك للمعارضة بدين الله ولما أنزل الله. لماذا؟ بالكذب أو بالأحلام أو بالرؤى أو بأقوال الشيوخ أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وأخذان يعني في قول ما عبد الله المبارك وهم جهال المتطوسة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع في الأزواج والمواجهات والخيالات والمشروعات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرعا فيهم لم يأذن إلا وإقبال فيهم الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظها. الانحراف أيها الأخوة يقع في التشريع حتى الإبادة. من أول ما وقع الانحراف وقع غلو في بعض أفراد الفقرة في الشعب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة واضحة. أم الأنوية رضي الله تعالى عنها تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زاد على 11 بركات لا في رمضان ولا في بيت. لكن لنفترض أن أحدا زاد وعندنا بعض الأدلة العامة. لم يكن في السلف من يقوم الليل كله ويقوم النهار كله ويعذب نفسه بالعذاب الذي تعلمه هؤلاء العباد الذين اول ما ظهروا في الفقه. السلف الصالح كانوا يصلون القران وانما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اخشع الناس قلوبا ولا شك في ذلك عندنا. لن يخشع احد من سماع القران اكثر من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ولكن ما روي عنهم انهم كانوا اذا سمعوا ايه يسقط الانسان مغميا عليه او يموت وانما يعني الذي روي حالات طيبه لا تتناسب مع كثرة الصحابة وكثرة وقوة إيمانهم. فلما ظهر الجيل الثاني والثالث بدأ نوع من الضعف ونوع من النقص فوجد من إذا سمع آية يغمى عليه أو قد يموت ومأجور عليه الحال. وهذا من حسن القاتل إن شاء الله كما وقع الزهراء بن الأوفى رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله تعالى فإذا نكر في الناقور فقط قال وما رحمه الله تعالى. هذا من قوة الإيمان إن شاء الله وهذا من خير له وحسن خاتمة له بإذن الله. لكن ما هو هذا الكلام؟ الكلام الذي يأتي هناك ويجعلون العبرة والأهم من القرآن والسماع ودرجة الناس في العبادة وسماع القرآن هو أن يقع الإنسان وأن يوقع عليه حتى أنهم جاءوا وأخذوا يفضلون بعض أئمة التصوف الذين كان يغمى عليهم من الذكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. يقولون أولئك اشتغلوا بالجهاد واشتغلوا بكذا ما تفرغوا العبادة. لكن لما هؤلاء الشيوخ تفرغوا بالعبادة فكانوا إذا سمعوا الآية أو الحديث أو شيء من الذكر ذكر الموت أو الآخرة يغمى عليهم فقط الوصول. ليتوهم العامة والناس أن هؤلاء أفضل من أولئك. هذا الذي سمع الآية فمات أفضل من الصحابة التي سمعها ولم يمت. العوام لا تستوي دراسة حقائق الأمور وتجب هذه الأمور تدريجية شيئا فشيئا عند الناس. يتغير معيار العبودية الصحيح ويتحول إلى أمور لم تشرع أو ليس فيها الأساس بينما يقع الحرام قليلا قليلا. فجاء هؤلاء الناس وغيروا لما أصبح المعيار يعني المقصود من هذا الكلام زي ايش المعيار مع سرعة الكلام التطور التاريخي يعني لما أصبح المعيار هو ايش هو الإغماء أو هو الذكر أو الأداء عند سماع القرآن والذكر. جاء الصوفية قالوا والله في ناس لما يسمع القرآن ما يتأثر وإذا سمع بيت من أبيات الشعر الموعظة يبكي ويتأثر. فبدأ الأمر إذا ازداد أصبح التأثر بأي شيء إلى الأشرار هذا القرآن. الغزالي في حياة الأسود يذكر أن رجلا يسمى يوسف ما يسمى بقية اسمه من العباد الصوفية دخل عليه أحد الناس وهو جالس في المسجد ويترجم فقال الرجل اقرأ فقرأ على القرآن قرأ ما تأثر فقال أي سنة شيئا من السماع فأنشدوا بعض الأبيات وعادة الأبيات هؤلاء ربان هذه الأخرى أبيات في الغزل يعني تغزل يا أهل الحماء يا أهل الخيام يا أهل الثياب رأيناكم تمنيناكم لا تهجرن المنصار المسلم كلام كله غزل يعني حتى ياتي حارس قصيده غزليه نفس القصيده التي قالها فلان فلان في ليله او في لبنه ويقولها هو نفسه. فيقول فلما غنى هذا الغزل لما هيكل اغمي على يوسف من الوجه ومن معناها قبل سماع السماع القصائد والأشعار التي تركت القلب وتأتي من الذوق الإيماني كما يقول قبل على سماع القرآن من سبعة أوجه، سبعة أوجه تفضل فيها الشعر على القرآن، وذكر منها أنه يشير القلب وأنه يحرك الساكن وأنه يتكلم عن متاع الدنيا والقرآن، القرآن فيه الحديث عن الأحكام والحلال والحرام والقصص، أما الشعر فكله يعني في الوجه وكله في المحفوظ وكله في كذا، وهذا يجب أن الإنسان يتلاقى إلى الله وإلى آخره، سبعة أوجه. هذا هو المثال الكبير جدا يقع عندما يترك الكتاب والسنة ويؤخذ عن الجهاد بغض الناس والحبان هذا الشيء، ويقال إنه هذا هي الأسواق والخصومات والمواجين التي هي حقيقة الدين ويعارض بها الدين، يعارض بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم سبح كم عبد الله كيف قال وصلى كيف أفطر وصام كيف زكى، لا ينظرون كيف صنع السيوف كيف كان توكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال، هل أحد يقول إنه أكثر توكلا من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتوكلون على الله، لما جاء الغنيمة من البحرين كثر الصحابة فدعا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من كثرتهم وقال لعله بلغ أخبرنا أبا عبيدة قدم بالمال من البحرين، فعلا فعلا لأن أبا عبيدة جاء بالمال من البحرين امتلأ المسجد جو من الأطراف يريدون العطاء، نعم الحاجة إلى المال الحاجة إلى الإنفاق العيال حاجة فطرية صحيحة هذا اعتراف فينا، لكن هؤلاء الصوفية قالوا على ما توكل التوكل الكثيرة في السرية في الخلاء بلا زاد، هذا أعلى درجة عند الإنسان في الخلاء ليس معه ذلك، والدرجة الثانية أن يجلس في المسجد أو في أي مكان آخر ولا يتعرض لأسباب السر، ولهذا لما قيل الإمام أحمد أو غيره قيل إن فلان يسمع التوكل ويجلس في المسجد قال إنما توكل على المتصدقين، لما توكل على الله اللي قاعد المسجد يذكر الله يقول توكل على الله، عارف إن في ناس اللي يصلوا وهذا يا وهذا حد وهذا غدا وهذا فطور، إذا ما أين التوكل؟ أنا ما توكل على الله الذي راح يتمر بالإرسال وترك المتاع وترك الزاد وهذا متوكل على الله، ما توكل على الله توكل على الحجائج التي في البر وعلى النباتات وعادوا متى ما جاء ليأخذ النباتات، إذا ما في قصد يعني ما لا مناص من أن يتزود الإنسان لم لا نخرج عما شرع الله عز وجل أبدا، ليس هذا هو التوكل على الله عز وجل، وكذلك الصبر أفسدوا معنى الصبر وأفسدوا معنى بطول القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إنما يرضي ربنا عز وجل، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وعلمنا قبال الأعداء ولا قتال للكفار. وهكذا وهكذا أمثلة كثيرة جدا تقول لو أردنا أن نستعرضها. كل هذا ذلك لما أفسد به الرهبان، رهبان هذه الأمة المتبينة لهذا الدين المتطوفة، أفسدوا به دين الإسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فتكون النتيجة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء الثلاثة. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. هؤلاء يعني علماء الرأي والسلوك. وقال أصحاب الذوق الصوفية: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. هذه الثلاثة إذا هي أصل الضلالات